أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أجمعين أجمعين اللهم ارحمنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد آخر کلام عن المحقق النائم رحمه الله في باب ترتب ما قاله رضوان الله تعالى عليه جریان ترتب في ما اذا كان هناك بين الخطابين طوليه بلحاظ المقدميه جعلها من المساله الثالثه في الشرح وخلاصه مراد المحقق النائمي في هذه المسألة أنه إذا كان شيء واجبا عرض له الوجوب بعنوان المقدمية، لكن في نفس الوقت في نفسه حرام، فإذا عصى ولم يجعل هذا العمل مقدمة لواجب، يعني لم يأتي بالواجب، يعني عصى ذا المقدمة، عصى الواجب العمل، فهل نلتزم بجريان الترتب حينئذ في المقدمة؟ والمراد من الترتب حينئذ في المقدمة أن هذه المقدمة كانت واجبة لأجل الواجب، فإذا لم تأتي بالواجب فتقع المقدمة محرمة بنحو الترتب، بمعنى أن عصيان الواجب يكون شرطا في اتصاف المقدمة بالحرمة. هذه الأمور خب مضافا إلى بحث الترتب فيما نحن فيه أصولا لابد أن تنقح ابتداءا في باب مقدمة الواجب، أصل المطلب من هناك لا فيما نحن فيه. وبعبارة أخرى الترتب من جملة الفروع على بعض الأقوال في المسألة، يلتزم بالترتب أم لا يلتزم. كما أن المحقق النائم رحمه الله جعل المقدمة متقدمة في الوجود، مثل مثلا ذهاب إلى السوق قبل شراء اللحم أو مقارنة مع الواجب كإنقاذ الغريق في التصرف في مال الغير في الماء المغصوب، فتارة الإنسان يتصرف في أرض المغصوب في أرض المغصوبة في أرض الغير حتى ينقذ الغريق، وأخرى يتصرف في ماء الغير حتى ينقذ الغريق. فالمقدمة قد تكون مقدمة زمانا وقد تكون معاصرة زمانا. هذا ما أفاده في التفسير. ثم بدأ بشرح مسلكه رحمه الله في كيفية الترتب، وهذا المطلب تطبيق لما ذكر هناك في بحث مقدمة الواجب. نعم في خلال هذه المسألة توجد نقطة، هذه النقطة مهمة، يعني هذه النقطة لا ترتبط بهذه المسألة، كان من المفروض إن صح التعبير أن يذكر هذه النقطة في أصل بحث الترتب، لكن لم يذكرها هناك وتعرض لها هنا، ونستطيع أن نجعل هذا من الشبهات في باب الترتب، إشكالات على الترتب سنذكرها إن شاء الله. ثم نرجع الى كلامه رحمه الله. اولا تحرير محل النزاع ان شاء الله يكون واضحا. اولا قلنا هناك رأي بان مقدمة الواجب واجبتون و رأي بانها ليست واجبون، بل مما يستغل العقل، یعنی العقل يرى في كيفيه الامتثال اتيان العمل و بعد لا يتعرض العقل للوجوب استكشاف الوجوب من الشارع. تقدم الكلام فيه، لا حاجة لله. فأولا مبنى النائم رحمه الله على الوجوب الشرعي لابد أن يكون هكذا، بعد إلا فإن الوجوب إذا كان عقلي حسب تفسيرنا هذا البحث لا يأتي. أو بعبارة أخرى إذا قلنا هذه المقدمة محرمة، التصرف في أرض الغير محرمة، وإذا توقف إنقاذ الغريق على ذلك بناء على مسلكنا هذه المقدمة لا تخرج عن حرمتها، ترفع على حرمتها. الا انه بما ان اتیان الواجب یعنی انقاض القرین یتوقف علی التصرف فی ارض الغیر یکون معذورا، فرق بین الامرین، فهذا الانسان معذور فی اتیان الحرام، المعذوریت العقلی شیء و انقلاب الحق شیء آخر، فرق بینهما. بناءً على مسلک هؤلاء کانت المقدمه حراما ذاتا، التصرف في ارض الغير حرام ذاتا، لكن اذا صار التصرف مقدمه لانقاذ الغريب يكون واجبا غيريا يتصف بالوجوب الغيري. صواب. فإذا يتصف بالوجوب الغيري يعني ان الدخول في ارض الغير واجب، فإذا دخل ولم ينقذ الغریب انا اینی هنا یقول واجبون به شرط مثلا اتیان انقاذ الغریب، فإذا عصا ولم ينقذ الغریب یرجع الى مکان حرامن. فمسألت الترتب عند النائمی رحمه الله مبنیتون على هذه النقطه، یعنی لابد ان نتصور انه اصبح واجبا لكن اذا عصا ولم يأتي بالواجب يرجع إلى حرمته. هو يقول يعني بالغلابة إيه بالترتب، هو يقول نلتزم بالترتب يعني مو على المعذورية، لا نحن قلنا على المعذورية، فلذا على ما سلكنا ليس فيه مشكلة أصلا، لا مجال للسؤال أصلا فيه. ولذا سابقا هم إذا في ذهنكم لأنه صار فترة قلنا بعض الصور التي جعلها من الترتب أصولا ليست من الترتب، أصولا ليست من الترتب. مسألة المقدمة هكذا، التصرف في أرض الغير لا ينقلب حكمه، التصرف على أرض الغير في أرض الغير دائما حرام، دائما حرام، إلا أنه إذا توقف واجب أهم على هذا بحكم العقل إذا أتى بذلك الواجب يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن أن يستفاد من بعض الروايات من بعض الموارد كإنقاذ القريب أنه شرعا مضافا إلى المعذورية الشارع يأمره بذلك، هذا صحيح لبعض الأهمية مثلا إنقاذ شخص مثلا، لكن هذا من الموارد الخاصة التي نستطيع. وهذا الأمر، هذه نقطة، النقطة الثانية، هذا الأمر الذي يكون للوجوب او اذا التزمنا بالوجوب مطلقا بالوجوب الغيري، في تصورنا هذا الوجوب يعرض لخصوص المقدمة الموصلة، يعني الذهاب في ارض الغير، التصرف في ارض الغير على قسمين، تارة تصرف بعده انقاذ الغريب، اخرى تصرف ليس بعده، ليس بعد اكثر من هذين الاسبابين، اما بعد التصرف انقاذ الغريب و اما لا، لا انه تنقلب النسبه الحكم تغير، اصولا الواجب هو التصرف الذي بعده انقاذ الغريب، هذا هو الواجب عليه. صحيح النقطه واضح. اصلا التصرف الذي ليس بعده انقاذ الغريب لا بعنوان حكم عام ولا في بعض الموارد الشرعيه ليس بواجبه، ولذا بما ان النائم لا يؤمن بهذا المسلک، هذا مشکل اخرى. ها فلذا من جهت اخرى، خب يقول الذوق والاعتبار والوجدان يشهد بذلك، خب كيف المشكله؟ فلذا قال التصرف الذي من مقدمات الانقاذ يكون واجبا، لا ذات التصرف في رتبه الانقاذ، في رتبة طولية، في رتبة الوصول لا المقدمة الموصلة. هذا جوابه رحمه الله علينا. كيف ما كان أمس تعرضنا في البحث السابق وقلنا إنصافا نحن عندنا أصلا هذا البحث لا تترتب عليه ثمرة مهمة من هذه الجهة، أمس شرحنا عباراته رحمه الله وأسس مقدمتين، المقدمة الأولى هذه النقطة، يعني حاول النائم رحمه الله أن يعتبر الوصول بشكل، يعني بتعبيره الذوق والاعتبار لا يساعد على أن التصرف بنفسه يكون واجبا، یعنی هذا وجدانی اون الانسان. المهم تفسیر هذا الوجدان. اذا قال اشتر اللحم مثلا و شراء اللحم متوقف على الذهاب الى السوق و قلنا به وجوب المقدمه الذهاب الى السوق واجبون. سؤال، هل وجوب شراء اللحم مثل وجوب الذهاب الى السوق؟ یعنی لاحظوا هم لما راجعوا الى وجدانهم شافوا بالوجدان فرق بینهم. شراء اللحم به نفسی واجبون، لکن ذهاب الى السوق لیس کذلک، هذا بالوجدان. انما الكلام کیف یفسر هذا الوجدان. صارت النکته واضح؟ یظهر من الاصولین و منهم فی الکفایه لا ان الذهاب الى السوق به عنوان یکون واجبا لا اظن یلتزم به کل ما یترتب علیه، ولکن اصولی شیعه المتأخرون حاولوا التفریق بینهما، یعنی التفریق بین وجوب الذهاب و وجوب الشراء. یمکن ان یفرق بینهما بان وجوب الشراء شرعیان، وجوب الذهاب عقلیان. مثلا وجوب الشراء مثلا لفظیان، وجوب ذهاب ارتكازیون، اللفظ هم يدل عليه مثلا من باب المثال. قال صاحب الكفايه الشراء مطلقا واجب، لكن الذهاب اذا اراد الشراء واجب الا ليس اذا بقصد الشراء. قال صاحب الفصول الذهاب بنفسه ليس واجبا، الذهاب الموصل الى الشراء واجب، لكن الشراء بنفسه واجب. لحل المجرى صالح النقطه. فالنائمی هم یقول الرأی ذوق و الاعتبار یساعدان علی ان الذهاب به نفسی لیس واجبه، فالذی فی تصوره واجب عبارتون ان الذهاب الذی یکون فی رتبت مقدمات شراء الله و الا الشراء فی نفسی حرامون. فیر الفرق بینهما باختلاف رتبه. بله؟ المقدمه العمل في نفسي اذا كان له حرام سابقا اذا كان مباح يبقى على اباحتي الى اخره. صارت ان شاء الله النقطه واضحه. هذه هي النقطه الاولى التي ذكرها النائني رحمه الله بالنسبه الى باصطلاح مساله المقدمه. والنقطه الثانيه التي تعرض له النائني رحمه الله مساله انه قال ان الخطاب بالنسبه الى حالت فعل المتعلق و ترکهی لیس له اطلاق مهملون، و قال ايضا يمكن لخطاب اخر بالنسبه الى فعل المتعلق و ترکهی يكون مطلقا. صحيح، مثلا اذا دخل الفجر، مثلا اذا طلع الفجر يجب عليك الصوم. خب هذا الخطاب بالنسبه الى الصوم مهملون. مهمل يعني ما هو، يعني لا يستطيع أن يقول مراد، يعني يجب عليك الصوم. هذا الإمساك ليس المراد به الإمساك الموجود خارجه، ليس المراد به الإمساك غير الموجود، لا مهمل الكلام الحكم بالنسبة إلى متعلقي، لكن بالنسبة إلى متعلق حكم آخر لا يكون مطلقا. مثلا إذا طلع الفجر يجب عليك الإمساك، اذا طلع الفجر يجب عليك صلاه الصبح. يمكن اطلاق يمكن. يعني يجب عليك صلاه الصبح سواء صمت ام لا. فبالنسبه الى طلوع الفجر بالنسبه الى الصلاه يكون مطلقا وجوب الصلاه مطلقا بلحاظ الصوم، كما ان الصوم مطلقا بلحاظ الصلاه. اما دليل وجوب الصوم بالنفس الى نفس الصوم ليس مطلقا. خب يتصور ما نحن في هكذا، يمكن أن يقال إن دليل المقدمة ودليل الواجب بما أنهما حكمان يبقى كل مطلق بالنسبة إليه. يعني بعبارة أخرى تبقى حرمة التصرف في أرض الغير مطلقا سواء أردت الإنقاذ أم لا، يبقى مطلقا. النائن يقول لا، وجوب المقدمه معلول و مترشح من وجوب ذي المقدمه، و كما ان في المقدمه في ذي المقدمه في الواجب ليس له اطلاق بالنسبه الى حاله الفعل و الترك، في المقدمه لا يوجد اطلاق لانه تابع له. و به عبارت اوضح نحن لا نلاحظ المقدمه و خطاب المقدمه خطابا مستقلا فی قبال خطاب الواجب، لو کان خطابا مستقلا یا تصور فی الاطلاق، مثلا اذا طلع الفجر صم، اذا طلع الفجر صلی، هل يرتبط احد الخطابين بالاخر؟ مثلا اذا طلع الفجر صل اذا كنت صائما، من قال صوم؟ اذا طلع الفجر صوم ان كنت مصليا، لا نقول مطلقا، كل خطاب مطلق. اذا طلع الفجر صل سواء كنت صائما ام لا، صلاه واجبه، انسان صام كان صائما لم يكن. اذا طلع الفجر صوم سواء كنت مصليا ام لا. هنا هذا السؤال يطرح، عندنا دليلان، اذهب الى السوق اشتر اللحم، نقول اذهب الى السوق مطلق سواء اشتريت اللحم ام لا، اشتر اللحم مطلق سواء ذهبت الى السوق ام لا. يقول ناين ليس الامر كذلك، اشتر اللحم بالنسبه الى شراء اللحم مهمل، يعني وجوب تعرض بالشراء مهملا، اشتر اللحم بالقياس الى المقدمه مطلق، يعني يجب عليك شراء اللحم مطلقا سواء ذهبت الى السوق، الشراء ليس مغيرا. اما اذهب الى السوق ليس مطلقا، اذهب الى السوق سواء شريت اللحم ام لا، بازار برو ولا گوش خرید یا نخرید، لا هنا ليس مطلقا. اذهب الى السوق لشراء اللحم لا مطلقا، مثلا انقذ الغريق مطلق بالقياس الى نب مطلق، بالقياس الى تصرف في ارض الغيب، بالقياس الى المقدمات مطلق، اما بالقياس الى نفسي نفس الانقاذ مهمل. اما تصرف في ارض الغيب، تأملوا، تصرف في ارض الغيب، تصرف في ارض الغيب ولو خطاب اخر وجوب المقدمين، لكن بالقياس الى الانقاذ ليس مطلقا. هاي نقطه، لا يستطيع أن يقول تصرف في أرض الغير سواء أنقذت الغريق أم لا، لأن التصرف في أرض الغير يكون لأجل الإنقاذ فليس له إطلاق. فكما أنقذ بالقياس إلى الإنقاذ، يعني الهيئة بالقياس إلى المادة ليس لها إطلاق، الهيئة ليس لها إطلاق ومهملتون، وجوب المقدمية هكذا. طبعا سبق أن شرحنا أن بإصطلاح اشتهر في الألسن أن الوجوب المقدمي مترشح من ذي المقدمة، هذا ليس المراد به ترشح بمعنى المصطلح الخارجي معلول، يعني علية ومعلولية، لا، المراد به يعني تابع له. هذه نقطة. نقطة أخرى أشار إليه النائني، إن شاء الله لعلنا نوفق لشرحه بإذن الله تعالى فيما بعد، قال إنما يتولدوا و سر في ذلك واضح، لان الامر المقدمي انما يتولد من الامر بذ المقدمه و يكون معلولا له، معلول مو اعتبارات قانونی ليس في علي و معلولي و مترشحا من هذا شرحه و ليس ناشئا عن مبادي استقلاليه، بل يكون انشاؤه قهرا من المولى على المولى، بحيث لا يمكن أن لا ينشأه بعد الإنشاء الأمر بذي المقدم. هذه نقطة لطيفة من النائني، وإن شاء الله نشر هذه النقطة، تعرض الأصحاب متأخر وأصحابنا بتفصيل في بحث الواجب التخير إن شاء الله، وحاصله أن جملة من الأصولين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسيرهم بالاعتبارات القانونية قد يلتجئون إلى مبادئ الجعل. نحن سابقا شرحنا الجعل هو الاعتبار، مثلا افتح الباب هذا هو الجعل، قال له افتح الباب هذا جعل، لكن الجعل له مبادئ مقدمات. المبدأ الأول هو مقام المصالح والمفاسد، حتما في فتح الباب لابد أن يكون مصلحة، ثم مقام الحب والبغض يحب ذلك، ثم مقام الإرادة والكراهة يريد ذلك بالإرادة التشريعية، ثم يقول افتح الباب. فهناك مبادئ للجعل، مقدمات للجعل. الاصوليون خصوصا الاصولين الشيعه القائلون بالمصالح والمفاسد في بعض المجالات لما يحللون الاعتبارات القانونيه، مثلا الوجوب الحرمه، اقسام الوجوب اقسام الحرمه، لما يقومون بتحليل في مقام التحليل تحلیل و تقیید و تحدید الاعتبارات القانونی تارتن یقومون به ذلك فی به لحاظ نفس مقام الجهل اخرى به لحاظ مبادع الجهل. هذه نکته. مثلا الان تارتن نقول به لحاظ مقام الجهل لما قال اشتر اللهم مثلا از ذهاب الاسوق مثلا نقول اشتر اللهم استفاد من از ذهاب الاسوق حسب ما تقدم شرح منا لا اريد الان. خب الا يستفاد من از اذهب الى السوق حينه ده يبحثون عن هذا وجوب مطلق ام لا. و اخرى بدل ان يبحثوا عن نفس الاعتبار القانوني يعني عن نفس الوجوب او الحق يبحثون عن مقدمه مبادئه. خب مبدأ الاعتبار القانوني الاراده هنا انني اشار الى هذه النقطه. نقول اذا راينا هذا الحكم اشتر الله و هذا الحكم اذهب الى السوق اشتر اللعن فيه اراده مستقله، يعني اشتر اللعن فيه ملاک اللعن نافع لنا ملاک مصلحه ممكن. ثم يحب شراء اللعن يحب اللعن ثم يريد هذا الشيء واقعا تعلقت ارادته استقلالا به هذا الشيء. اما اذهب الى السوق ليس له ملاک مستقل. اذهب الى السوق لما نأتي الى مقام المبادع مبادع الجهل ليست له ملاک، يعني الذهاب الى السوق انسان يذهب الى السوق ليس فيه ملاک، ملاكه تمهيدا لشراء الله. و اما بنفس الذهاب الى السوق يكون حسنا ليس له ملاک. الذهاب الى السوق بنفسه ليس محبوبا او مقبوبا. الذهاب الى السوق ليس له اراده مستقله. وهذا نحو من التحليل، يعني لما يريدون تحليل الحكم يلتجئون الى تحليل مبادئ الحكم. صارت النقطة ان شاء الله واضحة. فلذا قال رحمه الله لان الامر المقدمي انما يتولد من الامر بذل المقدم. نحن قلنا لكم تولد معلولية ترشح في الاعتبارات القانون لا يعقل الا بلحاظ مبادئ الجهل. نه نه نه به لحاظ مبادع همین مخواهیم میگیم اینه که قائل به حکم باید بشن به لحاظ مبادع. نه یعنی ارادتی لذهاب معلولتون لارادت شراء الله سر واضح نه فحینه اده. و هذا موجود انشالله سیعتی فی الواجب العینی و الکفایی فی الواجب تعینی و تخییری انهم قد یلتجعون فی تفسیر الاعتبارات القانونی الی المبادی. چرا؟ ذهاب مبادیش همش تابعه. فلذا مباد ذهاب مبادی التصرف فی ارض الغیر کلها مبادی معلوله تابعه لیست به نفسها. بعد احسن لذا در باب مقدمه واجب از همون باب ملاکات ادعی شروع کردن، از همون ملاکات و حب و بغض و اون سه تا مبادی، سه تا هم که مراحل بعده، این همیشه انقسام. ولذا قال لیس ناشئاً عن مبادی استقلالی، هذا مراد النائمی. الامر المقدمی لیس ناشئاً عن مبادی استقلالی. مو ذهاب الى السوق مطلوب لی، المطلوب شراء الله، مو ذهاب الى السوق. فلیس له اراده استقلالیه، لیس له حب و بغض استقلالی، لیس له مصلحت استقلالیه، المبادی لیست استقلالیه، کلها تبعیه. ساز نکته واضح. فیؤمن ان صحیح کلامه رحمه الله لكن هو يحاول ان ينفي قاعده به اصطلاح المقدمه الموصله و آراء صاحب المعال المغیر. خب عرض کردم دیگه، اینام همین دیگه، هی راه‌های رفتن برای بعد ما تبینه به اصطلاح هذا المطلب هو عجاب مفصلا ولی به انه بنا على هذا يمكن تصویر الامر ترتبی فی ما نحن فی لان المفروض ان التصرف في ارض الغیر ليس ملحوظا معنا اسمی و بنفسه یجب و انما هو يكون في رتب. ثم تعرض لهذه المساله هذا في المقدمه المتقدمه زمانا و اما في المقدمه المتقارنه ايضا تعرض لهذا الامر في الامر الثاني و خلاصه تعرضه الى هذا الامر انه يمكن تصویر هذا الشيء في مقدمه المقارنه مثلا يتصرف في ارض الغير و في نفس الوقت ينقذ الغريب في ماء الغير و ينقذ الغريب. طبعا المثل المشهور على السنه الاصحاب في هذا المساله بين الازاله و الصلاه من هذا القبيل، لأنه في حال اتیان الصلاة مقارنا یعصل ازاله، في حال الصلاة مقارنا مع حالت الصلاة یعصل ازاله. نه فهناك ايضا المقدم مقارن. طبعا بالنسبة الى المقدمة المقارنة اشكال معروف موجود تقدم الكلام فيه لاحظه، و اصولا المقدمی بینهما لا یعقل و انما تقارنن متقدمان و تأخر، ولذا هناك شبهتون به ان لا تکون من ما نحن فیلن کلامنا فی المقدم، اصلا هذه ليس مقدم مقارنن مو انقاض القریق مقدمتون تصرف فی ما الغیر مقدمتون لانقاض القریق، بل لا التصرف فی ما الغیر عین انقاض القریق، ليس هناك مقدمه بینهما. فتقدم الكلام انه انكار وهو يؤمن بانكار المقدميه بينهما. على ان لو قلنا لو قلنا هم صار لو ياتي هذا الكلام بعينه. نعم هنا اشكال، هذا الاشكال بعد اخر الكلام في الترتب عنده، هذا الاشكال نقله النائن هنا وهذا الاشكال يرد في باب الترتب كليا. وخلاصه هذا الاشكال انتم تقولون ان ترك الاهم مقدمتون لوجوب المهم، مو هكذا؟ خب عکس هم صحیح ها، ترک المهم مقدمه لوجود الاهم، کما انه اذا ترک الازاله تجب عليه الصلاه، مو هكذا؟ خب اذا ترک الصلاه يجب عليه، يعني ياتي بله، فلذا هذا ترتب من الطرفين موجود، لذا مستحيل، فلذا قلت لكم هذا يجعل دليلا تارتا على مساله به اصطلاح بطلان ترتب. دلیل یعنی به اعتبار قد یجعل دلیل حالا ان الترتب باطل، لان الترتب من الطرفین. هذا خلاصه الاشكال، لكن جواب الاشكال اذا كان بهذا المقدار كما افادنا این واضح و حاصله انه تارتا المقدم وجودیه و اخرى المقدم وجوبیه مقدمه الوجود. اما بالنسبه الى الاهم، وجوب الاهم ليس مترتبا علاش، يعني الازاله واجب على كل حال. نعم اذا اراد الازاله عاده و مقارنا لا يصلي، اذا حين الازاله لا يصلي، تاملت. فلو فرضنا اولا لا نؤمن ان المتقارنين بينهما مقدميه، اذا متقارن مثلا انا لما استقبل هذا الحائط في نفس الوقت استبدل هذا الحائط، ليس احدهما مقدمه للاخر، لا مقدمية بينهما أولا، فلا نؤمن أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، أولا لا نؤمن مقدمية، لا نؤمن. لو فرضنا آمنا بالمقدمية، لو فرضنا، لكن مقدمة في وجود الإزالة أي تحقق الإزالة، الإزالة تتحقق بترك الصلاة، هذا بالنسبة إلى الأهم. وأما في المهم، ترك الإزالة مقدمتون لوجوب الصلاة مو لوجود الصلاة، مقدمتون وجوبیتون مو مقدمتون وجودیه، مقدمتون وجوبیتون، یعنی لولا ترک الازال هو مکلفون بالازال على كل تقدیر، کلامنا على تقدیر الاسیان مکلفون بالصلاة، فهذه المقدمة مقدمة وجوبية. وقد تقدم في بحث المقدمة أنه المقدمات الوجوبية لا تتصف بالوجوب، يعني بحث مقدمة الواجب في المقدمات الوجودية لا في المقدمات الوجودية، فوجوب الإزالة وجوب مطلق ليس مقيدا بشيء، وجوب الصلاة مقيد بترك الإزالة، مو وجوب الازاله، وجوب الازاله مطلقا. و مضافا الى ذلك ترک الصلاة مقارن لفعل الازاله، یعنی حینما هو یزیل النجاسه، خب طبعا لا یصلی، طبعا لا، مو انه لا یصلی حتی یزیل النجاسه، فلذا هذا التوهم و هذا الاشكال على الترتب ايضا في غير محله. على این کیف ما کان بعد اللطی یا ولتی و اطلت علیکم انشاءالله بقیه المشکلات و اعتراضات نذکرها اجمالا باذن الله تعالی. تبین ان النائن رحمه الله من الصور الخمس آمن فی جمله منها صورت الاولى و از صورت الثالثه آمن به ترتب فی المقدمه، از صورت الثانیه و الرابعه و الخامسه هم لم یؤمن به ترتب، به جریان ترتب. کما انه آمن رحمه الله به صحت ترتب و انه یکون صحیحا، یعنی ممکن است به لحاظ قانون و ممکن واقعا به لحاظ اعتبار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.